لطلب العلم، إذا بدأ الإنسان طلب العلم في سن متأخرة يعني كال18، أو فهل الأفضل له أن يتم حفظ القرآن ثم يبدأ بالعلوم الأخرى وبالذات علوم الآلة، أم يعني ماذا نرجو التفصيل؟ إذا كان المقصود بطلب العلم هو العلم الكفائي، يعني هو حصل من العلم ما يصحح به عقيدته ويصحح عبادته وسلوكه، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فهو يريد أن يتوسع، أي أن يقوم بالعلم الذي هو فرض كفائي وليس فرض عيني. حينئذ نقول له لو الخيرة بين أن يستمر في حفظ القرآن لأنه فرض كفائي أيضا، وبين أن يطلب العلم ولو كان تأخر كما ذكرت في السؤال بطلب العلم، وإنما على مثل هذا أن يلاحظ استعداده الفطري، فرب أشخاص من الطلاب استعدادهم الفطري الحفظ وليس استعدادهم الفطري الفهم للأحكام الشرعية وضبطها أيضا وحفظها. فإذا بالشرط الذي سبق بيانه، وهو إن كان قد حصل الفرض العين من العلم، فهو مخير بين أن يطلب العلم ولو على سن متأخر أو أن يستمر في حفظه للقرآن والعناية.